بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى مجالس التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. كنا توقفنا عند باب رقم 150، باب النمام. باب النمام، مش حد يتبع بس بابه النمام. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه، خبير للفتن فقيه حذيفة رضي الله عنه، قال: كنا مع حذيفة فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان في الوقت والخليفة الراشد، الخليفة الثالث، كان خليفة المسلمين رضي الله عنه. فتخيل كده قاعدين مع بعض في المسجد مثلا، يعني فبيقولوا له على فكرة خد بالك، كأن اللي حصلوا يعني يقولوا إيه، خد بالك ده في واحد هنا وسطنا بيرفع الكلام، بيكتب الكلام، بيكتب تقارير يعني، وبيرفعها لمين؟ للخليفة سيدنا عثمان. في رواية في مسلم قال: يرفع إلى السلطان أشياء، يرفع إلى السلطان أشياء، يعني بيكتب تقارير وبيرفعها للخليفة. فقال حذيفة، الرواية اللي معانا في الأدب المفرد، قال حذيفة، جاوب على طول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. في رواية مسلم قال: فقال حذيفة، عشان ما يبقاش يعني بيتكلم عليه كمان، فقال ويقصد ذلك حذيفة، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، عايز يقول له خد بالك يعني، عايز يوصل له هذه النصيحة. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا من أهداف قراءة الكتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قتات أي نمام، كما بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله قال: بابه النمام. وهنا الإمام البخاري لما ذكر الحديث استشهد بكلام حذيفة وتوظيف سيدنا حذيفة للحديث، يعني كلمة النمام مفهومها واسع، يعني نقل الكلام على وجه المفسدة، اللي بينقل الكلام على وجه الإصلاح أو على وجه الإصلاح من الناس ونقل الخير مفيش منه إشكال، لكن نقل الكلام على وجه المفسدة هو ده اللي منه إشكال. وأعظم، وده بدأ به البخاري، وأعظم تلك المفاسد نقل الكلام إلى السلطان. ليه؟ لأنه بيؤدي إلى مفاسد كثيرة. بل ابن عبد البر نقل في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل يتكلم بالكلمه لا يؤمن من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خليفه، قال هي الكلمه الظلم او الجوب يرفعها الى السلطان. هي دي الكلمه، ليه؟ لان بتؤذي بحياه الناس وبمستقبل الناس وباموال الناس وباعراض الناس بكلمه، يروح يقول كلمه ظلم عن فلان او يطعن في فلان في عرضه في كذا في كذا، فيضيع مستقبل اسره وحياه، فقال تهوي به في النار 70 خليفه. ده ونقل اظن ابن عبد الله ان ده راي الجماهير يعني. فهنا لو البخاري ذكر حديث حذيفه، وخدوا بالكم هو بيرفع للسلطان، مين السلطان هنا؟ ده سيدنا عثمان الخليفه الراشد. فما بالك ان يرفع الى سلطان ظالم ويعلم ان الكلام سيتم الزياده عليه واذى الناس. فده باب عظيم من ابواب الدين يحرر فيه الانسان. ومثل ذلك مش بس الرفع الى السلطان، ان هو يتتبع مثلا انسان ويقتطع من كلامه او من منشوراته مثلا على وسائل التواصل او من دروسه وينشر بين الناس اراده الفساد، وقاعد بينقل الكلام كل ده لمنيات الفساد. ده باب عظيم. ولذلك الحديث كان بعض السلف بيطرق تفصيل الحديث، يقول: لا يدخل الجنه قتات، ولا يفصل. طبعا المقصود ان هو حين يدخلها النزول كما ذكر الشراح يعني، لكن كانوا يتعمدون ان هم يتركوا احاديث، بعضهم كان يترك احاديث الوعيد على بابها بحيث ان تقع وقعها في قلوب الناس، بس تخاف من هذا الموضوع. مثلا في من كان في قبيله قد ضر من كبر او من نمام لا يدخل الجنه، فعموم الناس يخاف من هذا الامر، فلا يريد ان يهون هذه المعاصي في اعين. فده باب نسأل الله السلامة والعافية، ده بعضين لا يدخل فيه أو لا يدخل الإنسان فيه بالتأويل. يعني باش الإنسان يتأول لنفسه يقول لك بس أنا سمعت استثناءات من بعض أهل العلم إني لو أنا كان قصدي خير بس هو أصله مبتدع ولا بد أن أقمع البدعة مش عارف إيه. طيب وأنت يعني يظل الإنسان يتأول لنفسه دي ويتحرك في المناطق المفتوحة ثم يقع مكروه حتى يقع في الحرام والكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. فده باب عظيم بيفتح على الإنسان باب فساد وباب شر. والكلام لما بينتقل بين العامة، العامة لا يفقهون تحرير بعض الكلام، فنقل الكلام يؤدي إلى مفاسد. وسبحان الله أبواب النهاردة كلها يصلح التبويب عليها لو هنعمل تبويب معاصر، يعني باب التحذير من وسائل التواصل، من مفاسد بلاش، من مفاسد وسائل التواصل الإلكتروني، لأن الكلام يتضاعف فيها وبينتقل فيها وبيكون الخبر يعني شبه بينتقل إلى يعني آلاف الكيلومترات وبيزاد علينا وبيهول، لأن هو عايز يبقى له صدق زي ما جينا دلوقتي، عايز يبقى له صدق صحفي في النشر، فهو عايز يكون أول من فضح فلان وأول من طعن فلان وأول من مسك مش عارف على فلان، وده فيه وعيد عظيم نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الإمام البخاري، حتى يبقى بدأ البخاري لما اتكلم عن النميمة بدأ بأعظم شيء لرفع الكلام إلى السلطان، ثم التنقل بقى بين الناس. قال حدثنا مسدد حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ألا أخبركم بخياركم؟ البداية اللي فيها سؤال تتجلب الأنظار، الناس تعرف وتتشوق من هم خير الناس، ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. السؤال عشان بني عمل فيه إجابة التقريبية فيها بلى. قال صلى الله عليه وسلم الذين إذا رؤوا، أول ما تشوف إذا رؤوا ذكر الله، في ناس كده سبحان الله ما تشوفها تفتكر ربنا، هديها سمتها طريقة كلامها، مجلسها ممنوع فيه غيبة، ممنوع فيه نميمة، يمنع يعني مجلسها مجلس طاعة، وجهها وجه يذكر بالخلق، إذا رؤوا ذكر الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمة، عشان صيغة المبالغة، يكثر المشي بالنميمة بين الناس، يعني هو كأنه الباقي مصاحبة بيصطحب النميمة في كل مشوار رايح، ما بيعرفش يقضي مشوار من غير دليفري، شغال يوصل الكلام من هنا من هنا وياخد الكلام من هنا، يعني شغال طول اليوم توصيل يعني كلام بغية الإنسان. الحديث ده بيدلك إن في نسأل الله السلامة والعافية في نفوس خبيثة مشاؤون بالنميمة. ليه؟ المفسدون بين الأحبة، يعني لما بيشوف اثنين أصدقاء أو أي اثنين متصورين مع بعض أو في صحوبية أو في، هو هنا قاعد وظيفته بتبدأ تشتغل، عارف لو تفتح عمل الشيطان هو رؤية الأحبة بالنسبة له بتفتح له شغله، هو بدأ الآن العمل إن دور إنه يفسد بينهم، وده نفس شيطانية خبيثة. لذلك الشيطان لما بيبعث السرايا بيهني مين؟ بيهني الذي يفرق بين العباد. هذه وظيفة شيطانية، يوظف الشيطان أتباعه ويبعث سرايا ليفرق بين المتحابين. فهو بيمشي من نميمة يفسد بين الأحبة. ومش بس يفسد بين الأحبة، يعني مش كل رابطة طيبة ورابطة خير من الناس يريد أن يفك هذه الرابطة ويفسد بين الأحبة، لا ده مش بس كده. ده واحد بريء في حاله، شخص عايش في حاله بريء. شو بيعمل فيه إيه؟ الباغون البراء، وفي رواية أو في نسخة للبراء العنت، الباغون للبراء العنت، يعني الباغون يعني يطلبون، البراء جمع بريء، شخص ما عملوش أي حاجة، ما عملوش أي تهمة، السي في بتاعه أبيض ما فيش أي مشكلة، لكن هو يريد أن يعنيها، هو بيستريح لما يشوف إن قدامه وقع في مشقة، يعني لما يسمع مثلا لا قدر الله فلان عمل حادثة، ليه بسط؟ يعني فلان اتفصل من الشغل تلاقيه بدا يعني هو ما استفادش اي شيء، يعني مش مثلا لما هو يترفد هو يجي مكان، لا لا هو مجرد ما يسمع هو ينام قرير العين، ايه قال الان انا كده خلاص استريحت، يفضل ورا الناس. هو في ناس هكذا لا تستريح الا باهداف المفاسد، هو كده حقق انتصار انه يفضح فلان ويطعن فلان، وسبحان الله تجد في حسابات يعني هيجينا النهارده حسابات على بعض وسائل التواصل ده دورها يعني هي انشئت لهذا الغرض. فهنا الامام البخاري ذكر باب الايمان الحديث الاول لا يدخل الجنه فتاه، والحديث الثاني شرار الناس الذي يمشي بنميمه، ده معنى الحديث يعني الا اقولكم بشراركم. فقال صلى الله عليه وسلم المشاؤون بالنميمه المفسدون بين المحبه الباغون البراء او للبراء العنت العنت المشقه وشيء في ضيق على الانسان وفي حرج على الانسان. براء احنا هنا جمع بريء على وزن الفقهاء والكرماء. ثم قال الامام البخاري باب من سمع لفاحشه عمل فافشاها، كان المفروض يسكت يكتمها يصلح في السر ينصح في السر، هو هنا باب من سمع لفاحشه فعمل ايه فافشاها. الامام البخاري هيذكر مجموعه من الاحاديث، حديث عن حاله في الاثم اي في الاخره وعن كيفيه التعامل معه في الدنيا. الامام البخاري هيذكر احاديث تدل عن حاله في الاخره يعني من الاثم او الوزن، وعن حاله في الدنيا الشخصيه زي دي كيف يتعامل معها. فبدا بقضيه الاثم، قال الامام البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب عن يزيد ابن ابي حبيب عن مرثد ابن عبد الله عن حسان ابن كريب عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال سيدنا علي من الاثر المرفوض قال القائل الفاحشه، الشخص الاول اللي بيقول الفاحشه، والذي يشيع بها من في الاثم سواء. القائل الفاحشه يعني اول واحد كتب المنشور بتاع الفاحشه، والذي يشيع بها واللي عمل لها ايه؟ واللي عمل لها شيء شكرا، واللي عمل لها ايه؟ شير او كود تويت عادي او في تويتر. القائل الفاحشه والذي فاغلب النسخ مكتوب يشيع بها، لكن هي بالفعل اشاع اما يتعدى بنفسه يقول اشاعها او شاع بها، فهي يبقى يشيع بها في الاثم سواء. شوف خطوره انك تاثم من لا شيء. طب ليه تنشر الكلام؟ يا اخي انت بلغك شيء عن احد انصحه في السر، غير. مش لازم يكون التغيير عن طريق الفتح، عن طريق النشر. يعني اصبح فعلا زي ما هيجي لنا ايضا اظن اثر عن سيدنا علي ايضا، الناس بتتعجل على طول، عايز هو اللي يكون اول واحد فرح واول واحد طلع. طب الله سبحانه وتعالى ستير ويقدر الستر. الانسان يسكت وينصح، مش معنى انك بتستر على معصيه انك انت تتوقف عن الاصلاح اصلا، وبكل ما اوتيت من قوه اصلا. لكن قضيه الانسان ينشر الفساد ده بيجعل المجتمع فاسد، وبتهون الفاحشه. لما الفاحشه زي ما يجي دلوقتي ايضا مساله اشاعه الفاحشه، اشاعه الفاحشه في المجتمع بتهون الامر على الناس، ودي مصائب المسلسلات. حتى لو ادعت ان هي بتعالج قضايا من قضايا الفساد، تكرار الامر ده على المشاهدين بيجعل النفوس الامر ده بالنسبه لها هي ده على مكانته امر عظيم. كلمه ملحد كانت كلمه شنيعه، دلوقتي يعني ايه تلوكها الالسنه عادي. فتهوين المعاصي من احد اسباب هذه الامور اشاعه الفاحشه. فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه القائل الفاحشه والذي يشيع بها في الاثم سواء. خد بالكم يا جماعه الجرائم هنا عباره عن ايه؟ عن كلام. حديثه الافك كانت كلها ايه؟ كلام في كلام. الانسان يعني بيستهون بقضيه الكلام او انه يكتب او انه ينشر، ودي ممكن تعمل مصايب. خلخله حصلت في المجتمع بسبب كلام انتشر. كلام وحي ينزل يقطع هذا الكلام من سوره النور. فخطوره نقل الكلام واشاعه الفاحشه. ثم قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن شبيب بن عوف قال كان يقال من سمع بفاحشه فافشاها فهو كالذي افداها. هو بمعنى السياق اللي بيسمع بفاحشه فينشرها هو اشبه كانه هو الذي ابتداها، فبياخذ الاثم سواء. ثم قال حدثنا قبيصه قال حدثنا حجاج عن ابن نويج عن عطاء انه كان اللي هو سيدنا عطاء بيرى كان يرى النكال ما نكال على التعذير يؤذب ويعذب. كان يرى النكال على من أشاع الزنا. أشاع الزنا يعني عمل إيه؟ ففسر قال يقول أشاع الفاحشة. سيدنا عطاء بيرى ابن جريج يقول عنه كان يرى يعني ده رأي سيدنا عطاء. معنى ده رأي سيدنا عطاء إن ده مش معنى الحديث إن ده حد اللي بيقذف في الناس قاذف، لا، لأن ده إجماع إن هو ده مش لم يخص به عطاء. إنما سيدنا عطاء بيتكلم عن أدب تاني خالص، مش أشاع الفاحشة هنا أو أشاع الزنا إنه اتهم إنسان بريء بالزنا، لا لا. أشاع الزنا إنه بينقل الكلام ويحب أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. ده كان سيدنا عطاء يرى إنه يؤدب ويحذر، يرى إنه كارثة. ففي أشخاص لما بيتخلق للأسف هذا تلك السيء الأصل إنه يؤدب ولا يفعل هذا الأمر، بل له سلطان عليه ولا سلطة أبوه أو أي حد يؤدبه ويعلمه أن هذا الأمر لا ينبغي. هو بيوصي من حيث يعني يرى أنه هو مجرد إيه لعبة أو بيمزح وبيشيع الأمر. وللأسف مش بس الأمر أصبح أنه بيشيع بالفاحشة ويتكلم بها، يعني أسهل حاجة دلوقتي إن أي موقف هو عايز يسخر منه ويصور الناس بس أبرياء موقف عابر وينشر على وسائل التواصل. ومشكلة ده إن يعني كان زمان المواقف بتعب وبتمضى، الكاميرا بتخلد الموقف بتوقف اللحظة يعني بتجمد هذا المشهد وبيظل ممكن لسنوات أمام الناس مع إنه كان مشهد وانتهى، لكن هو اللي أراد أن يوثق الأمر ده وينشره. دي مصيبة لأنه الآن بيعمل إنه بيجمد هذه اللحظة، فقد يظل ذلك شخص يعير بأمر فعله عابر أمر عابر عمل ممكن يكون بتلقائية ما كانش مراعي أنه هو بيصور ويصبح به أمام الناس. دي مصيبة، خير استمرار ده سيئات جريئة. ثم قال باب الإمام البخاري قال باب العياب، أو ده اللي إحنا بنتكلم عنه اللي قاعد ينشر مقاطع العياب. باب العياب الجميل ان شوف كيف الدين بتاعنا فيه اكتمال. في ابن خلدة لما يجيب باب الادب تجد المزاح المدح العياب النمام النفق البر. دي قيمه قراءه مثل هذه الكتب كما قلت القراءه المتكامله للدين، لكن انت مش بتقرا قراءه مبتذله، مش بتتخلق بخلق وتترك بقيه الاخلاق. وتجد مثلا يتعامل بصوره جيده في باب من ابواب الدين وتجده للاسف سيء جدا في ابواب وابواب اساسيه من الاخلاق من البر من المعامله من الامانه من حسن العهد، وتجده سيء جدا في هذه الابواب. فقيمه المرور على زي ما انا بسميها المرور بالطريقه يعني افقيه على الدين بالعرض كده وبيكتشف سعه هذه الشريعه. قال باب العياب حدثنا عبد الوهاب بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمران ابن ظبيان عن ابي تحيى وكيف ابن سعد مش يحيى تحيى قال سمعت عليا يقول سيدنا علي يقول لا تكونوا عجلا مذايع بذورا. تمام لا تكونوا ايه عجلا مذايع بذورا فان من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وامورا متماحلة رضوحا. اتفقنا؟ صلى الله عليه وسلم. قال انا برضه ما كنتش عارف انا مش همثل عليك انا برضه ما كنتش عارف فلما قرات وعرفت فاقول لكم يعني. لا تكونوا عجلا انها انسان عجب انسان بيعجب. واول خلق بدا بيه ودي من اخطر الاخلاق قضيه العجب. هو زي ما قلنا ايه؟ عايز يفشل. عايز يبقى اول واحد نشر الخلق. عايز يبقى صفحته اول صفحه نشرت الفضيحه او اتهمت هو اول يقول لك انا اول واحد فضحته انا عارف انا طول عمري شاكك فيه. فهو متعجب بنشر الاخبار اي خبر من الامن او الخوف الاخبار المؤثره في الناس يضيع. مثلا طالع كاتب يا جماعه الحقوا الكاتب المنتج ده هيخلص الحقوا بسرعه فورا ويعمل بلبله هو عايز يكون له صفحه. لا تكونوا عجلا مذايع، مذايع كان يعني فيها عايز ينشر. هو تحول شخص تحول الى مذيع هو دوره قاعد يبحث زي ما قلت في حسابات قائمه على كده لا بتفيد الناس ولا بتعرف الناس لان هو قائم على اذاعه الاخبار اللي بتعمل بالبلد. تحس ان هو حسابات مربكه كده هو ده الهدف منه. فعجلا يتعجل ماذا يريع لمعزاع يريد أن يذيع أي خبر يتحول إلى شخص يسارع في النقل فشخص صورته صورة مذياع بذورا قال جمع بذور وشخص البذر هو الذي لا يستطيع أن يكتم السر المفشون للأسرار اللي هو قاعد بيطلع البذور يعني ما بتعرفش تحطه جوه بذرة وتقفل عليه لا لو حطيته بذرة هتطلع شجرة وسط الناس وينشرها لا يستطيع أن يكتم شيئا أي معلومة عارفها طيب يقول لك مين بس ما تقولش لحد وتلاقيه كاتب على السوشيال ميديا وناشر لا تكون عضلا مدنيا عبورا ليه؟ انتشار الخلق ده انتشار لكل واحد عنده معلومة صح أو غلط ينشرها هيعمل ايه؟ فإن من ورائكم بلاء مبرحا مبرحا قيل فيه شدة وفي نسخة قيل مكلحة بمعنى إن النشر ده هينشر الشدة والضيق بين الناس يعني خلاص الناس هتأكل بعضها البعض يأكل بعضها بعضا بلاء مبرحا مملحا قيل مملحا أو في نسخة قال مكلحا والجلوح العبوس وقيل مملحا أي أمور شاقة بعضهم قال أي كأن زيادة فيه الملح يعني أمور شاقة على الناس فمتخيل إن خلق معين لا يأبه به الناس إن أي حد عارف معلومة بينشرها دون أن يدرج ويسارع في ذلك وينقلها الناس هذا سيتسبب في فتنة بين الناس وانتشار البلاء بين الناس قال وأمورا متماحلة رضوها ربح الشيء الطويل الممتد متماحلة أي ثقيلة يعني هذا سيؤدي إلى انتشار فتن ثقيلة وزنا ممتدة زمانا يعني المصيبة لما هتقع بسبب نشر الكلام ده مش هينفع تتشال هتقعد فترة طويلة يعني فلان نشر وفلان نشر وفلان نشر عشان تسكت هؤلاء انت قدامك فترة طويلة خلاص خبر بيتنقل حس ريفك على شهر وده ايه وجود النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الواحد انت متخيل يعني ايه ناس تنشر كلام ممكن فتن تمتد سنوات بسبب مثل هذه الخطوة سنوات وفتن ليست عادية فتن ثقيلة وده معنى أمور متماحلة رضوحا أي فتن ثقيلة وزنا وممتدة زمانا إذا احنا معناش احنا صفر مش تقول يا شيخ مصحش كده نورتنا يا شيخ جزاك الله خير طيب قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال طب انت مش قادر تمسك نفسك وعايز تتكلم عن عيوب الناس تعمل ايه؟ قال اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك هو يجيب لك حد لو انت خلاص مصمم يعني اذا اردت هنا قيل اهمامك يعني اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك قيل أن يذكرها تفصيلا يعني لو أنت مشاهد عيوب الناس والموضوع شغلك قوي وعايز مش عارف تسكت يعني على موضوع عيوب الناس ده طب إيه رأيك طبعا الآن وتنظر في عيوب نفسك تفصيلا على وجه التفصيل هل تقدر تكتب عيوب ولا هتسلم الورقة طبيعي لو قلت لك خد ورقة كده واكتب عيوب نفسك يقول لك هتكتب إيه طبعا تكتب عيب إن أنا إيه طيب معروف طيب انا مش كان عيبي الوحيد ان انا ايه؟ طيب ان انا قلبي ده عيبي الايه؟ ما هي ده بالظبط كده عيبي بس الواحد بيشتغل بزياده والله وهي الدنيا مش عايزه كده للاسف فعيبي ان الواحد ما بيشوفش قصاده هي دي العيب اللي هو انا مسلم ورقه عيوبه وهو فاذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك فان فيها ذكر عيوب نفسك قطع للانسان وانشغال سبب يكون ماشي مشغول بالعيوب بتاعته فتلاقي عينه لان هي طاقه محدده بتوجه نفسه انصرفت عن عيوب الناس خلاص مش هيرى في عيوب الناس الا شيء ضخم لكن احنا بنعكس للاسف وكلنا ذلك الرجل يرى احدكم القذاذ في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه ليه؟ لانه منشغل باخيه مش منشغل بنفسه بتكون مراكب هو انت امتى تشوف القذاذ؟ يعني لو في صوره كبيره كده فيها نقطه سوداء امتى تشوفها؟ لو انت مركز وامتى ما تشوفش الجزع الاسود اللي عندك مش مركز صوره ملهوش عندك لكن لو انت عاكس الكاميرا ومركز مع نفسك هتلتقط القذائف اللي في عينك والصوره مش مركز مع الاخرين جد عارض كده هتشوف الجزع في عينك ثم قال حدثنا بشر أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مردود عن زيد مولى قيس بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا أنفسكم. قال ابن عباس لا يطعن بعضكم على بعض. يريد ابن عباس هنا أن أنفسكم بمعنى لا تلمزوا إخوانكم، لا تلمزوا إخوانكم. وكما يقول ابن كثير فنزل النفس، نزل الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، نزل الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. فأخذ كنفسك مثل المؤمنين بتواديهم وطاعتهم كمثل الجسد الواحد. لا تلمزوا أنفسكم، قال لا يطعن بعضكم على بعض. وقيل لأن اللمز سيرتد إليكم مرة أخرى. ليه؟ أنت ليك لسان أو لسان، أنت هتصغر تشوف هتنتشر السخرية في المجتمع هترتد عليك مرة. يعني كأن معنى اختار القول ده كان عايز يقول ان معنى كلامنا عن الناس ده في اوله، اما في مآله سيعود الى انفسكم. لا يطعن بعضكم على بعض فيرتد اللمز الى انفسكم. والاول اشهر ان هي نزل النفس، نزل الروح من درجه نفس الانفس. ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو وهيب قال اخبرنا داود عن عامر قال حدثني ابو جبيره بن الضحاك قال فينا قال فينا نزلت هنا من أسباب النزول، قال فينا نزلت في بني سلم. بيوضح إن عايز يذكر سبب نزول ولا تنابزوا بالألفاظ، فبيقول فينا نزلت في مين؟ في بني سلم. اشمعنى بني سلم اللي نزل فيهم ولا تنابزوا بالألفاظ؟ قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان. كان من عادتهم بنو سلم يسموا كل واحد باسمه الثاني والثالث، بعض الروايات اسمان أو ثلاثة. هو له اسم أساسي وبقية الأسامي بتطلع عليه، بيطلعوا عليه اسم، منها من باب السخرية ومنها من باب أسماء عادية. فكان ده للأسف خلق منتشر في هذه القرية إنه ممكن يطلعوا على أكثر على الواحد أكثر من اسم. فيأتي رجل غريب فيسمع فلان ينادي صديقه، ينادي صديقه بفلان، يقول له يا فلان، فأنت معتقد إن ده اسم، فتيجي تقول له يا فلان بنفس الاسم اللي أنت سمعته فيغضب. فمن الذي أخطأ؟ اللي طلع عليه اسمه هو اللي أخطأ. فاللي حصل هنا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد بيقول إيه؟ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان في رواية في الإمام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعاهم لبعض تلك الاسماء ولا يعلم، صلى الله عليه وسلم مش عارف، فسمع واحد ينادي يقول له يا فلان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه يقول له يا فلان، ما يعرفش ده الاسم الثاني او الثالث اللي طلع عليه ما يعرفش صلى الله عليه وسلم. فكانوا بينبههم النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يغضب منه، فبيزعل بيزعل. فنزلت عشان يتوقفوا عن الامر ده لا يعمل فساد في المجتمع، فنزلت ولا تنابزوا بهم. هل هنا النزول بمعنى ان نزلت الايه عقب هذه الحديثة مباشره، ام النزول بالمعنى الواسع؟ يعني بعض العلماء قال ان المتقدمين كانوا بيستعملوا سبب النزول بمعنى واسع عن بعض استعمال المتاخرين. المتاخرين بعض المتاخرين يقول ان سبب بمعنى ان الايه تنزل عقب الحديثة مباشره. المتقدمين يقول لا، كلمه سبب في اللغه اصلا اي شيء بيوصل لشيء، حد اسمه سبب، طريق بيوصل لشيء. فكل حادثه، كل حادثه لها علاقه بالايه وقد تنزل عليها الايه او مرتبطه بحكم الايه قد يطلق عليها سبب. كل حادثه او واقعه لها علاقه بهذه الايه او بحكمها او تنزل عليها قد يطلق عليها سبب. فكان في توسع يقولون فيها، وده يبقى احد الاوجه اللي بتفسر تكرار اسباب النزول او تعدد رشد تعدد زمن، لان في طريقه ثانيه يقول لك لا هو سبب واحد لكن الايه تكرر نزول واحد. فالشاهد هنا لا يشترط ان تكون هذه الحادثه بعينها نزلت الايه عقبها مباشره، لا يشترط، وقد يكون ذلك والله اعلم. ثم قال حدثنا الفضل بن مقاره قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن الحكم قال سمعت عكرمه يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، في نسخة ابن عمي أو ابن عمر، فبيقول حتى عمل طعام ابن عباس ابن عمر. هم قاعدين في المجلس، فبين الجارية تعمل بين أيديهم، الجارية بتخدمه. إذ قال أحدهم، وحد غضب من الجارية، حد من المجلس قاعد في المجلس غضب من الجارية، فغضب وقال لها يا زانية. فقال، قيل ابن عباس هو الذي قال، فقال ما نهاه عن ذلك. فقال له إن لم تحدك في الدنيا، رغم أن هي مملوكة، والقذف المملوك هو مش هينفع يقام عليه حد في الدنيا، لأن يعني في النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء، وهو بريء مما قال، يعني المملوك بريء مما قال، جلد يوم القيامة، اللي قذفه جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فالعلماء يقولوا لأن يوم القيامة يزول عنه الرق فيأخذ حقه، يجي يجلده بقى، يقول يعني حد القذف يطبق عليه يوم القيامة. فقال لك ابن عباس إن لم تحدك أي الجارية في الدنيا تحدك في الآخرة، أو تحدك في الآخرة، ضربت التفصيل. قال أفرأيت إن كان كذاك؟ يقول طب لو أنا صادق وهي فعلا كده. قال له لا أقدر. قال إن الله لا يحب الفاحش إلا الفاحش. وهنا يدل لك إن العالم لابد أن يضبط مجلسه ويؤدي الناس بأدب المجالس ويعلمهم أدب المجلس، يعلمهم أدب المجلس، فنهاهم عن الفحش في القول حتى ولو كان صادقا، لا يتكلم بهذا الكلام ولا يعود الانسان لسانه هذا الامر كما ذكرنا في الباب السابق. وده نفس الحديث اللي ذكرناه ان الانسان لا يتعود هذا الامر، الحديث الاخير معنا اليوم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن سامخ، قال حدثنا اسرائيل عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعام ولا بالأعام ولا بالفاحش ولا بالكبير. وده ذكرناه المرة اللي فاتت، وذكرنا إن المؤمن لابد أن يضبط لسانه. الأبواب السابقة كلها كانت مسألة ضبط اللسان يمتنع عن كثرة الطعن واللعب، والإنسان كما قلنا لا يدخل في هذا الباب إنه يتأول لنفسه، ما يقعدش يقول أصل هو في كذا، أصل أنا عارف، أصل أنا لي عذر، أصل أنا عارف الحكم، أصل أنا سألت. القضية إنه يقف على نفسه هذا الباب، فإذا خرج منه شيء خلاص هو يكون أمر عادي. كما قلنا اصلا هذا حدث مع بعض كبار الصحابه، فخرج امر عالي وكان يكفر عن هذه الكلمه، لكن الانسان يؤدب لسانه، يعود ان لسانه يكون نظيفا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا لاحسن الاخلاق، لا يهدي احسن الا هو، وان يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا هو. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غالبا ان شاء الله الاحد القادم هعتذر عن الدرس ان شاء الله، احتمال اكون على سنة. هذا بالفجر السبت. غالبا ان شاء الله اعتذر عن الحكم باذن الله احيانا الله الاحد اللي بعده ان شاء الله. السلام عليكم. اي سؤال؟